بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم. واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله. وتلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأقيموا الشهادة لله. وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.

الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويعمل صالحا يدخله جنات ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.